إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وكنا قد وصلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وصلنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قاله صلى الله عليه وسلم في بيان 70,000 الذين هم من أمته الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بعدما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأى سوادا عظيما قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك: ما المراد بهم؟ أو من هم هؤلاء الذين كانت لهم هذه المنزلة؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال: وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه بالذي جرى بينهم، أخبروه بالذي جرى بينهم، يعني أنهم اجتهدوا في معرفة من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم، لأنهم كانوا يتباحثون ويجتهدون ويتناظرون على جهة الاستفادة، يعني من أجل الاستفادة ومن أجل إظهار الحق، وليس القصد من اجتهادهم وتباحثهم وتناظرهم في هذه المسألة، ليس المراد هو الجدال المذموم الذي هو يقوم على الانتصار للنفس، وإنما المراد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أرادوا بتباحثهم أن يصلوا إلى الحقيقة وأن يعرفوا صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حتى يكونوا منهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هذه صفاتهم، هذه صفاتهم. ذكر لهم 4 من الصفات. الصفة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، هذه الصفة الأولى، هم الذين لا يسترقون. وجاء في رواية عند الإمام مسلم: هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون، لكن هذه الرواية عند مسلم ضعفها أهل العلم من المحدثين وحكموا عليها بالشذوذ، حكموا عليها بأنها رواية شاذة. لماذا؟ لأنها تعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يرقون. إذن فإذا كان الأمر كذلك، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون؟ يعني أنهم لا يطلبون الرقية، يعني أنهم لا يطلبون الرقية، لأن ما كان على وزن استفعل فإن المراد منه الطلب، استسقى طلب السقيا، استعاذ طلب الإعاذة، استعان طلب العون، استغاث طلب الغوث، استرقى يعني طلب الرقية، طلب الرقية. إذن فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي أنهم لا يطلبون الرقية لأنفسهم من غيرهم. لماذا لا يطلبون الرقية؟ هذا راجع إما إلى قوة اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، أو أن ذلك راجع لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، أو لقطع الالتفات لغير الله بالقلب، يعني حتى يبقى هذا القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى وحده، لا يتذلل إلا له ولا يعتمد إلا عليه، فلهذا هم لا يطلبون الرقية. وهذه الأمور الثلاثة تعطي للعبد كمال التوكل، كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن فقد واحد من هذه الثلاث مما يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من المعلوم أن طلب الرقية من الغير يكون له تأثير في ميل القلب إلى الراقي، هذا هو الغالب. وتعلق القلب بالراقي هذا أمر معلوم ومشاهد، لأن المسترقي سائل، لأن المسترقي سائل يعني يطلب الرقية، والراقي محسن. إذن فكان من كمال التوحيد أن لا يطلب العبد الرقية من غيره، وإنما إذا أصابه شيء فإنه يتوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يتوجه إلى الله ويتضرع إليه وينكسر بين يديه ويتذلل له، ولا يلتفت بقلبه إلى غيره، متوكلا عليه وحده. والله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي، الله جل وعلا يكفيه من كل شيء، الله سبحانه وتعالى يكفيه من كل شيء. لكن هنا سؤال مهم، وهذا قد يحصل من بعض الناس، يعني أنه يمتنع من الرقية، يمتنع من أن يرقيه أحد، فهل له أن يمتنع؟ يعني هو لم يطلب الرقية لكن جاءه شخص ورأى أن به شيئا فقال له أنا أرقيك وأقرأ عليك شيئا من القرآن، فهل له أن يمنعه؟ وهل إذا رقي العبد دون طلب للرقية أو أنه رقى نفسه، هل ذلك ينقص من كمال توحيده وتوكله على الله؟ نقول إجابة على هذا، إن ذلك لا يؤثر على كمال توحيد العبد وتوكله على الله. فكونك يا عبد الله يعني لا تمنع من أراد أن يرقيك، ورقيت دون طلب أو أنك رقيت نفسك، فإن ذلك لا يؤثر على كمال توحيدك وتوكلك على الله شيئا. أتدري لماذا؟ لأن سيد الموحدين والمتوكلين على الله رقى نفسه صلى الله عليه وسلم، ورقى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، ورقي صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة وهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فكونك يا عبد الله إذا لم تطلب الرقية واكتفيت برقية نفسك، فإن ذلك لا يؤثر على كمال توحيدك وتوكلك على الله شيئا. أتدري لماذا؟ لأن من اتخذ سببا مشروعا فإن ذلك لا يقدح في توحيده وتوكله على الله شيئا. ولهذا فإن الناس مع الرقية على ثلاث مراتب، لابد أن نعلم هنا أن الناس مع الرقية على ثلاث مراتب، المتأمل في أحوالهم يجدهم على هذه المراتب الثلاث. المرتبة الأولى أن يرقي الإنسان نفسه، ولا يمنع من يرقيه، فهذا لا يفوته كمال التوحيد، بل إنه يكون من الموحدين ولا يفوته كمال التوحيد. الصنف الثاني من الناس أو المرتبة الثانية أن يطلب الرقية لنفسه، فهذا وإن كان جائزا لكن يفوته كمال التوحيد. كونه يطلب الرقية جائز لكن يفوته كمال التوحيد، وهؤلاء في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يمنع من يرقيه، أن يمنع من يرقيه، يعني سواء كان يرقي نفسه أو كان لا يرقي نفسه، فكونه يمنع من يرقي حتى ولو كان يرقي نفسه، فإنه والحال هذه يكون مخالفا للسنة، لأن سيد الموحدين والمتوكلين لم يمنع من ذلك، يعني لم يمنع جبريل أن يرقيه لما سحر صلى الله عليه وسلم. إذن فمن رقي دون طلب فإن ذلك لا ينقص من توحيده شيئا. إذن فمن أراد أن يكون محققا للتوحيد وأن ينال هذه المرتبة فيرجو أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه لا يطلب الرقية، فإنه لا يطلب الرقية. لكن لو رقى نفسه أو رقي دون طلب فإن ذلك جائز ولا حرج فيه، والأسوة في ذلك والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل هنا، وما هو حكم الرقية؟ نقول الرقية لها أحكام، الرقية لها أحكام، يعني قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون هذه الرقية محرمة، يعني على حسب ما يحصل فيها. فالرقية، وهذا أولا، قد تكون مباحة، وهذا إذا توفرت فيها الشروط الآتية. الشرط الأول أن تكون بكلام حسن جائز شرعا، أن تكون بكلام حسن جائز شرعا، وضابط هذا أن تكون هذه الرقية خالية من كل شرك وممنوع، خالية من كل شرك وممنوع. إذن فإذا كانت بكلام حسن جائز شرعا وخالية من كل شرك وممنوع فإنها تكون رقية مباح. ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فأخذ بعض أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، أخذوا بهذا العموم وأجازوا كل رقية، يعني لا تشتمل على شرك أو ممنوع. وقد جربت هذه الرقية ووجد فيها نفعا، وقد أشار إلى هذا الحافظ في الفتح قال: وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها. قال: لكن، وهذا استدراك منه، قال: لكن دل حديث عوف رضي الله عنه هذا أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. هذا كلام بديع ومتين، خاصة حينما نرى بعض الرقاة يتوسعون فيما يسمونه التجربة أو التجربة، يقول لك جربنا هذا الشيء، ولكن حينما نرى في ذلك الشيء الذي فعلوه لا نجد له أثرا معقولا، لا نجد له أثرا معقولا. فمثل هذا يخشى، مثل هذا يخشى أن يؤدي إلى الشرك، ولهذا نمنع منه في هذه الحال احتياطا، نمنع منه في هذه الحال احتياطا. ولذلك نرى أن الذين يتوسعون في هذا الباب يستدرجهم الشيطان، يستدرجهم الشيطان شيئا فشيئا، هذه تجربة، هذه تجربة، هذه تجربة، هذه تجربة، حتى يوقعهم في المحظور. وكما يقول السلف إن الشيطان إذا أراد أن يوقع العبد في باب شر فتح له 99 باب خير، فيدخله من الباب الأول، يخرجه من الثاني، يدخله بالثالث، يخرجه من الرابع، وهكذا وهكذا إلى أن يوقعه في باب الشر الذي يريده. لهذا نصيحتي لنفسي ولإخواني ممن ابتلي برقية الناس ونفع الناس، ألا يتوسع في هذا الباب، وأن يحرص في رقيته للناس على أن يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء بيده جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين، فيقرأ القرآن على المريض ويقرأ الآيات ويوصي هذا المريض بتقوى الله ويحثه على المحافظة على الواجبات وعلى ترك المعاصي والمحرمات، هذه أنفع رقية. أما التوسع في التجربة حتى يتعلق قلب المريض بهذا الراقي، إن هذا ليس هو المقصود من الرقية. فنصيحتي إذن لمن ابتلي بالرقية أن يراعي هذا الأمر الذي ذكرته، وألا يتوسع في باب التجربة. إذن الرقية تكون مباحة بهذا الشرط الأول الذي ذكرته، وهو أن تكون بكلام حسن جائز شرعا، ويكون هذا الكلام خال من الشرك وما هو ممنوع. الشرط الثاني حتى تكون هذه الرقية مباحة أن تكون بكلام مفهوم، أن تكون بكلام مفهوم، وضابط هذا أن تكون خالية من الطلاسم والرموز ونحو ذلك من الأشياء المجهولة. ولهذا اشترط بعض أهل العلم احتياطا، اشترطوا أن تكون بكلام عربي، اشترطوا أن تكون بكلام عربي، ولكن هذا الشرط في الحقيقة لا دليل عليه. ولهذا نقول يكفي أن تكون بكلام مفهوم، ولو لم تكن بكلام عربي، لكن من يفهم تلك اللغة يعلم أن هذا الكلام ليس فيه شيء مجهول، ليس هذا الكلام مبني على الطلاسم والرموز التي لا يستطيع فكها إلا الدجالون والمشعوذون والسحرة. إذن الشرط الثاني أن تكون بكلام مفهوم ولو لم يكن عربيا. الشرط الثالث ألا يعتقد تأثيرها بنفسها، وهذا في الحقيقة شرط متفق عليه في الرقية، شرط متفق عليه ألا يعتقد تأثيرها بنفسها، لأن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذه ثلاثة شروط إذا توفرت كانت الرقية مباحة: أن تكون بكلام حسن جائز شرعا، أن تكون بكلام مفهوم، ألا يعتقد تأثيرها بنفسها. إذن إذا توفرت هذه الشروط نقول هذه رقية مباحة. الشرط الثاني أو الحكم الثاني للرقية، وهي رقية مستحبة، رقية مستحبة، ويشترط لهذه الرقية ثلاثة شروط. الشرط الأول وهو المتفق عليه ألا يعتقد تأثيرها بنفسها. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بالقرآن والسنة، أن تكون بالقرآن والسنة، يقرأ سورة البقرة مثلا أو غيرها أو غيرها من السور، ويقرأ ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أو أعيذك بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو ذلك مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يقصد الراقي نفع أخيه المسلم، يستحضر في هذه الحال العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. والسبب ورود هذا الحديث ما ذكره جابر رضي الله عنه، وهو أيضا في صحيح مسلم في رواية أخرى، قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. لما عرضت هذه الرقية على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد فيها شركا ولا أمر ممنوعا، فأذن فيها صلوات ربي سلامه عليه. إذن فالرقية إذا اعتقد الراقي والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها، وكانت هذه الرقية بالقرآن والسنة، وقصد الراقي نفع أخيه المسلم، فإنها تكون رقية مستحبة، وهذه هي التي ننصح بها. هذا ثانيا. وثالثا، قد تكون الرقية مكروهة، قد تكون الرقية مكروهة، وهذا إذا طلبها لغير حاجة، إذا طلبها لغير حاجة ماسة إليها، وهذا كحال كثير من الناس في زماننا، إلا من رحم ربك. إذا أصابه هم أو غم أو لم يجد عملا أو ذهب للخطبة فلم يتيسر له، سعى طارقا أبواب الرقات. نعم، سعى طارقا أبواب الرقات، هذا عنده نفس، هذا به كذا، هذا به كذا، وهذا في الحقيقة يفوت على نفسه كمال التوحيد. وكان الواجب عليه والحال هذه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يلجأ إلى الله، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أو كما قال. فأحسن الظن بربك أيها العبد، والجأ إليه وتوكل عليه وانطرح بين يديه، وخاصة حينما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبدي في الثلث الأخير من الليل. فكيف إذا اجتمع لك القربان أنت ساجد لله في الثلث الأخير من الليل، لا يراك أحد، لا يعلم بك أحد إلا خالقك، ودعوت الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في ذلك الموقف في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر. حينما تعلم هذه المعاني تعلق قلبك بالله جل وعلا وحده، وتدعو الله بقلب حاضر ولسان صادق، وإذا فرغت من صلاتك رفعت يديك إلى الله ودعوت الله سبحانه وتعالى، والله إنه في هذه الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. إذن فإذا أصابك يا عبد الله هم أو غم أو أي شيء، أو أردت أي شيء من خير الدنيا والآخرة، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى وعلق قلبك به وحده جل في علاه، فإنك تحصل بإذن الله عز وجل كل خير. أما أن تلجأ طارقا أبواب السحرة أو أبواب الرقاة، لا أقول السحرة، أبواب الرقاة الذين يرقون رقية شرعية، نعم، فإن هذا يفوت عليك كمال التوحيد، يفوت عليك كمال التوحيد، وتكون الرقية في هذه الحال مكروهة. رابعا، قد تكون الرقية محرمة، قد تكون الرقية محرمة، وهذه الرقية المحرمة هي التي تشتمل على ما هو من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالجن أو بالأموات أو الاستعاذة بهم أو الاستعانة بهم دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الرقية تشتمل على الشرك الأكبر فهي محرمة، وكذلك إذا اشتملت على ما هو من الشرك الأصغر كتعليق الخيوط والحروز ونحو ذلك، بأن يجعل ما ليس سببا يجعله سببا، فهذا من الشرك الأصغر، فتكون إذن محرمة إذا اشتملت على شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر، أو اشتملت على شيء من المحرمات والممنوعات، فتكون الرقية في هذه الحال محرمة. إذن هذه أحوال وأحكام الرقية بيناها بالتفصيل، قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وذلك لقوة اعتمادهم على الله وعدم التفات قلوبهم بغيره وعدم إظهارهم فقرهم وحاجتهم إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الصفة الثانية، قال ولا يكتوون، ولا يكتوون، يعني أن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون من أحد أن يكويه، والكي كما هو معلوم يكون بالنار، فهم لا يطلبون أحدا أن يكويهم بالنار للعلاج. ومسألة الكي هذه جاءت فيها أحاديث، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، ولهذا أوجبت لبعض الناس الحيرة، يقرأ هذا الحديث يقول بالجواز، يقرأ حديث آخر يقول بالمنع، يقرأ حديث آخر يقول بالكراه، هذه الأحاديث أوجبت الحيرة لبعض الناس والتوقف في هذه المسألة، لكن الراسخين في العلم جمعوا بين هذه الأحاديث وبينوا أنه لا تعارض بينها، لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا تعارض. وقبل أن نذكر كيفية الجمع بين هذه الأحاديث، نورد أولا أصناف الأحاديث الواردة في الكي، وهي على 4 أصناف، منها ما يدل على جواز فعله وعدم المنع منه، ومنها ما يدل على عدم محبته، ومنها ما يدل على النهي عنه، ومنها ما يدل على الثناء على من تركه. إذن هذه 4 أصناف. الصنف الأول ما يدل على جواز الكي وعدم المنع منه، ما يدل على جواز فعله وعدم المنع منه. يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشاهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. هذا صريح في جواز فعل الكي وعدم المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم أو كان يعني في زمنه ولم يرد ماذا المنع من ذلك. إذن فهذه سنة تقريرية. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، فقطع منه عرقا ثم كواه. هذا يدل على أيضا جواز فعل الكي وعدم المنع منه. الصنف الثاني من الأحاديث ما يدل على عدم محبته، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، وفي رواية شفاء، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. فهذا صريح في أنه لا يحب الكي وما أحب أن أكتوي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الصنف الثالث من الأحاديث وهو ما يدل على النهي عنه، وهو فيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. هذا الشاهد. والصنف الرابع من الأحاديث ما يدل على الثناء على من تركه، وهو حديث الباب الذي معنا في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. فدل ذلك على الثناء عليهم بترك الكي. إذن المتأمل في هذه الأحاديث يظهر له أنه بينها تعارض، لكن الراسخين في العلم جمعوا بينها وبينوا أنه لا تعارض، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله قال: ولا تعارض بينها بحمد الله. ذكر هذا في كتابه الزاد: لا تعارض بينها بحمد الله. قال رحمه الله: فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو على النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا جمع عظيم يدل على رسوخ في العلم وفقه عظيم من الله سبحانه وتعالى به على هذا الإمام العالم ابن القيم عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة في مسألة الكي أنه مكروه في أصله، وذلك لما يتضمنه من التعذيب بالنار، لكن من احتاج إلى الكي للتداوي به من مرض فنقول له: اجعله آخر علاج، اجعله آخر علاج، يعني قدم أسباب العلاج الأخرى، فإذا لم يتيسر فيها الشفاء فلا حرج في هذه الحال أن تلجأ إلى الكي فيكون آخر علاج. من الآثار المروية عن السلف في هذا الباب ما روي وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: يا فلان، إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكوينه أبدا. هذا أثر بديع، يعني يبين أن آخر شيء في العلاج هو الكي. ولهذا قال: يا فلان، إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي. إذا أنت تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن فلينفعه بأي دواء، يعني ليس فيه شرك وليس فيه يعني شيء ممنوع في الشرع. فإن لم يتيسر الشفاء فإنه يلجأ في هذه الحال إلى الكي. قال: تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكوينه أبدا. إذن هاتان صفتان من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسرقون وأنهم لا يكتوون. الصفة الثالثة قال: ولا يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون، يعني أن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطير. وهذا معروف في الجاهلية، التشاؤم بالطير معروف في الجاهلية ويسمى الطيرة. إذا أراد مثلا أن يسافر يأتي بطير ثم يعني يمسكه ثم يسرحه، فإن ذهب إلى جهة اليمين سافر، وإن ذهب إلى جهة اليسار تشاءم وقال لا أسافر، ترك السفر. فهم يتشاءمون بالطير، ولهذا سمي التشاؤم بالطيرة. والمراد هنا يعني ما هو أعم من ذلك، لأن التشاؤم قد يكون بمرئي، وقد يكون بمسموع، وقد يكون بزمان، وقد يكون بمكان. نعم، مثلا أراد أن يسافر فخرج فوجد في الطريق رجلا يكرهه، قال صبحنا على فلان، فيرجع ويترك السفر مثلا، هذا تشاؤم. أو خرج لي يسافر فسمع جاره يقول لولده أغلق الباب، فقال هذا يدعو من الصباح بغلق أبواب الرزق، فيترك مثلا العمل أو يترك السفر. أو بزمان، يعني أراد أن يسافر فسأل اليوم نحن في شهر ماذا، أو نحن في أي يوم، قال نحن في يوم السبت، فقال هذا يوم مشؤوم فترك السفر. أو قال نحن في شهر كذا، قال هذا شهر مشؤوم فيترك السفر. أو بمكان أو نحو ذلك. وهذا كله يعني من التشاؤم وتطير المحرم، وهذا كله أبطله الشرع الحنيف، لأن من فتح على نفسه هذا الباب فإنه والله يتضرر في عقله وفي تفكيره وفي سلوكه، لأن هذا الباب لا حقيقة له، وإنما هو مجرد توهم، بل هو توهم محض، هو توهم محض. ولهذا إذا فتحه العبد على نفسه فإن الشيطان يدخله في باب الوسواس. نعم، وإن شاء الله سيأتي التفصيل في هذه المسألة، مسألة التطير، في باب مستقل، لأن الموضوع مهم، فخصه المصنف عليه رحمة الله بباب مستقل، وسيأتينا شرحه والتفصيل فيه بإذن الله عز وجل. لكن الشاهد هنا ماذا؟ الشاهد هنا أن الموحد لا يتشاءم أبدا، لا يتشاءم أبدا، لأن التشاؤم فيه سوء ظن بالله، والموحد ماذا؟ لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فيظن بالله خيرا، فيكون دائما متفائلا. ولهذا كان نبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وذلك لما فيه من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن فالصفة الثالثة من صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الصفة الرابعة، قال: ولا يكتبون، ولا عفوا قال: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون يعني أن من صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم يتوكلون على الله جل وعلا وحده. وهذه الصفة في الحقيقة هي الصفة جامعة لتلك الصفات السابقة، ومنها تفرعت، لأن تلك الصفات السابقة ليس المقصود منها أن من أراد تحقيق التوحيد لا يباشر الأسباب، أو أن الكمال للتوحيد يتحقق بعدم مباشرة الأسباب أو ترك التداوي. لا، ليس هذا هو المراد، لأنه كما تقدم معنا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بعض أصحابه أن يكتوي، وأقر من اكتوى، بل صح في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. والشوكة كما قال ابن الأثير قال: هي احمرار ينتشر على الوجه والجسد، لعل هذا ما يسميه العامة عندنا بشوكة، أو مثلا يسمونه بو زداق أو بو زداغ بالقين أو بالقاف، فهذا كوى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كوى منه سعد بن زرارة رضي الله عنه. وقد جاء عند أهل السنن إلا النسائي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن أعرابا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحد. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. إذن فهذا كله لا يقدح في التوكل، الأخذ بالأسباب والتداوي ومباشرة هذه الأسباب، هذا كله لا يقدح في التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأن حقيقة التوكل أيها الإخوة هو تفويض الأمر إلى الله، وصدق الاعتماد عليه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار بعد بذل السبب المأذون فيه شرعا أو قدرا. هذه هي حقيقة التوكل، أن تفوض أمرك إلى الله وتصدق في الاعتماد عليه، لأنه القائل في محكم تنزيله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو القائل: أليس الله بكاف عبده. فتعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا يكون توكلا تاما بعد بذل الأسباب المأذون فيها شرعا أو قدرا. إذن هذه هي صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. قال الراوي: فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، عكاشة بن محصن الأسدي، لأنه من بني أسد بن خزيمة، كان رضي الله عنه من أجمل الرجال، وكان رضي الله عنه من السباقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقتل رضي الله عنه في حروب الردة سنة 12 للهجرة، وقتله طليحة الأسدي، ثم أسلم بعد ذلك، يعني أسلم طليحة الأسدي، أسلم طليحة الأسدي. وعكاشة تنطق بالتشديد والتخفيف، عكاشة أو عكاشة، عكاشة بن محصن أو عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان موفقا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفات 70,000، قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. وطلب عكاشة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدل به أهل العلم على جواز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح، يعني الأحياء طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فقال: أنت منهم. ولم ينكر عليه قوله: أدعو الله أن يجعلني منهم، بل قال: أنت منهم، يعني أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا أيها الإخوة فيه علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة. فقد مات عكاشة بن محصن كما ذكرنا في ترجمته، مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله منهم، يعني اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الراوي: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. ثم قام رجل آخر، لم يذكر الشراح من هو هذا الرجل، هذا فيما أعلم، فيما بحثت عليه فلم أقف على اسم هذا الرجل، ولم أقف أن أحدا من الشراح ذكر اسم هذا الرجل، بل قال بعضهم: لا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. وذكر آخرون فيه أقوالا، بعضهم قال إنه كان منافقا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجابهه بما يكره، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، وقيل غير ذلك. ولعل أولى ما قيل في هذا الباب قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام هذا الرجل وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة، أراد سد الباب صلى الله عليه وسلم لئلا ينفتح فيطلب هذا الخير من ليس منهم، لأن المنافقين كانوا يحضرون معه صلى الله عليه وسلم، فقد يقول منافق هذا الكلمة، وإن كان مثل هذا لا يصدر من منافق. فأوضح وأقرب الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سدا للباب لئلا ينفتح فيطلبها من ليس منهم، وهذا أولى الأقوال والله تعالى أعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وتأمل هنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فإننا نأخذ منها حسن الأدب في خطاباتنا، سن حينما يتكلم أيها الإخوة يختار الكلمات الحسنة التي ليس فيها تشهير ولا تجريح ولا أذية للغير. ولاحظ كيف أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكلمة وافية بالمقصود ولم تؤثر على الرجل، وهذا يستفيد منه المسلم ترك هذه الكلمات النابية التي فيها تجريح للنفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول له أنت لست منهم أو لست على أخلاقهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني كان خلقه القرآن، فتأمل في تلطفه وحسن أدبه صلوات ربه وسلامه عليه مع أصحابه رضي الله تعالى عنه، فقال له سبقك بها عكاشة. وقد صارت هذه الكلمة سبقك بها عكاشة مثلا سائرا بين الناس، وهذا أيضا نستفيد منه فائدة أخرى، وهي أن هذه الكلمة تفيدنا أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الحديث وآخر ما جاء تحت هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل الجنة بغير حساب. والشاهد فيه هو تلك الصفات الأربع لمن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد والإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.